وقف الآن صورة لما صلينا الظهر. الإمام لما وقف نظر إلى الناس وقال عبارة بمعناها: ما رأيكم نجمع؟ يشاور المصلين. بعض الناس كما لا يخفى شيخ: نجمع لا نجمع، نجمع لا نجمع. فاستقر على الجمع الرأي على عدم الجمع. كويس. بالأخير واحد يعني صوته جهوري قال: يا شيخ، إذا الآن إحنا ما جمعنا نروح للمساجد الثانية بيكونوا جامعين، فما نصلي للمساجد المغلقة أو ما شابه ذلك. رد، غير فكره وقال: إذا إيش نجمع. نجمع. طيب. فصلى بنا وجمع. ففي هذه الحالة هل يتابع ويصلى معه؟ بدنا نشوف ليش جمع. من فيما ظهر لي من أجل خاطر ذاك الرجل الذي قال له أننا نصلي الآن إذا صلينا ولم نجمع معليش، إلى المساجد هذا الأخرى. صدناه، لكن سبب الشرعي قائم للجمع ولا لا؟ بالعموم قائم، نعم. خلاص، سواء قيل من أجل ذلك أو من غيره، المهم سبب الجمع قائم. قائم، نعم يا شيخ. خلاص. التردد هذا لا يغير في حكم شيء. لا لا. أنا شيخ ما بس أتيت في بداية صلاة من العصر أثناء الجمع، وكان فتان الظهر، أنا وقيت معهم الظهر. ممكن بعد صلاة، يعني أدركت أنت معهم من العصر؟ نعم. وقد جمعوا بين الظهر والعصر جمع تقديم. نعم. فأنت صليت وراءهم الظهر. نعم. لك أن تصلي بعد ذلك، سؤالك، لك أن تصلي بعد ذلك العصر؟ نعم. إذا يعني ما أدرك أنت من صلاة العصر منهم ولا ركعة؟ لا، بل فاتني ركعة من العصر. لا، ليس لك، لابد ما تصليها جماعة في مسجد آخر. شيخي، تمام لذكر هذه الفائدة. هذا شيخي الذي نعرفه عنكم، ولكن ذكر بعض إخواننا أنه كان لكم رأي قديم وهو تفصلون المسألة، تقولون تسألون هذا السائل أنه إذا لم تصلي هل تجد، أو بمعنى أقول بتفصيل آخر، هذا الحي الذي تصلي فيه لا يوجد غير هؤلاء الناس الذين يصلون، فإذا ما صليت معهم وما جمعت فيما بعد ستصلي لوحدك حينما يكون وقت العصر. لا، ليس لي هذا الرأي أبدا، لأني سأقول لو كان كذلك يصلي في بيته مع أهله جماعة. أيوة، جزاك الله خير. وإياك. يعني شيخ، على حسب ما سمعت في فتوى صلاة العصر إذا أقيمت الآن، هل تعد جماعة ثانية بحيث أن الجماعة معاد الجماعة الأولى قد صلي؟ الجماعة الأولى، الجماعة الأولى أي صلاة؟ لما جمع العصر. أي صلاة أجيب بس. العصر. دون العصر. أنت بتسأل عن صلاة العصر هي جماعة ثانية ولا لا؟ الآن يعني بعد ما جمع. جمعوا الظهر. نعم. ثم صلوا العصر. نعم. بعد صلاة الظهر. نعم. أنت بتسأل عن صلاة العصر هذه، هل هي جماعة ثانية ولا لا؟ لا، أنا أقصد الآن، إذا أذن الآن يعني. في وقتها الشرعي شيخ. غير جمع. يعني الآن أذن العصر، إيه؟ فذهب بعض الإمامات. لا، يعتبر هذا جماعة ثانية. أحد الأخوة صاحبه الآن بيقول أنه حضر الجمع وقت الظهر، فلما أذن العصر وجد نفسه فاضي، فجاء إلى المسجد يصلي العصر، فبيقول هل يسمى هذا أو بأي نية ينوي؟ يعني كان جمعه؟ إيه، نعم. وبأي نية ينوي؟ العصر. يجوز، نعم.